بدل من؟ كيف بدل من؟ يعني إذا كان راجعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، يعني ضمن النبي صلى الله عليه وسلم إليه، الضمير في إليه يعود على الرسول عليه الصلاة والسلام، والضمير في ضمني يعود على ابن عباس. نعم. حدثنا عبد الله بن صباح قال حدثنا معتمر قال سمعت عوفاً أن أبا المنهال حدثه أنه سمع أبا برزة قال إن الله يغنيكم أو نعشكم بالإسلام وبمحمد صلى الله عليه وسلم. قال أبو عبد الله وقع هنا يغنيكم، وإنما هو نعشكم، ينظر في أصل كتاب الاعتصام. هذا عندنا حاشي. نعم، شوف الشرح. قوله ينظر في أصل كتاب الاعتصام فيه إشارة إلى أنه صنف كتاب الاعتصام مفرداً، وكتب منه هنا ما يلوق بشرطه في هذا الكتاب كما صنع في كتاب الأدب المفرد، فلما رأى هذه اللفظة مغايرة لما عنده أنه الصواب أحال على مراجعة ذلك الأصل، وكأنه كان في هذه الحالة غائباً عنه، فأمر بمراجعته وأن يصلح منه. وقد وقع له نحو هذا في تفسير أنقضنا ظهرك، أنقض ظهرك، أنقض ظهرك، ونبهت عليه في تفسير سورة ألم نشرح. ونقل ابن التين عن الداودي أنه ذكر حديث أبي برزة هذا هنا، إنما يستفاد منه تثبيت أن ذكر يا شيخ. ونقل ابن التين عن الداودي أن ذكر حديث أبي برزة هذا هنا إنما يستفاد منه تثبيت خبر الواحد، وهو غفلة منه. نكمل يا شيخ. نعم نعم. فإن الفرق نعشكم، مش معنى نعشكم. من قوله إن الله نعشكم بالكتاب ظاهره جدا والله. نعم. وعقب الاعتصام. نعم يا شيخ. فإن حكم تثبيت خبر الواحد انقضى، وعقب بالاعتصام بالكتاب والسنة، ومناسبة حديث أبي برزة للاعتصام بالكتاب من قوله إن الله نعشكم بالكتاب ظاهرة جدا والله أعلم. نعشكم إيش؟ من قوله إن الله نعشكم فيما قبله يا شيخ متعلق. ونقل ابن التين ونقل ابن التين عن الداودي أن ذكر حديث أبي برزة هذا هنا إنما يستفاد منه تثبيت خبر الواحد، وهو غفلة منه. فإن حكم تثبيت خبر الواحد انقضى، وعقب بالاعتصام بالكتاب والسنة، ومناسبة حديث أبي برزة للاعتصام بالكتاب والسنة من قوله إن الله نعشكم بالكتاب ظاهرة جدا والله أعلم. إيش معنى نعشكم؟ هذا السؤال. وش هو؟ ثم عين مهملة والشين معجمة، أي رفعكم أو جبركم من الكسر أو وقعكم من العقل. طيب، أم نعشكم بالكتاب يعني رفعكم به، ولعل النعش الذي يحمل عليه الميت من هذا الباء لأنه يرفع. وأما قوله بالإسلام وبمحمد فليس فيه ذكر الكتاب، لكن لعله في أصل كتاب الاعتصام كما أشار إليه البخاري رحمه الله، وحينئذ يكون فيه مناسبة لباب الاعتصام بالكتاب والسنة. نعم. حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن عبد الله بن دينار أن عبد الله بن عمر كتب إلى عبد الملك بن مروان يبايعه، وأقر لك بالسمع والطاعة على سنة الله وسنة رسوله فيما استطعت. سبقها، سبق في كتاب الأحكام. نعم. والشاهد من هذا قوله على سنة الله وسنة رسوله، فإن المراد بسنة الله هو ما جاء في كتاب الله. زائدة ولا حديث؟ لا، من الحديث، لكن عندي وأقر بذلك بالسمع والطاعة، والنسخة الأخرى وأقر لك بالسمع والطاعة. والعطف على كتب إلى عبد الملك بن مروان يبايعه، قال في مبايعته وأقر لك، معطوف على ما في كتاب ابن عمر الذي لم يذكر المؤلف هنا. والحديث